نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يشرع للذي جاء من بلده للحج متمتعا وبدأ بزيارة المسجد النبوي أن يدفع ثمن الهدي في المدينة قبل أن يحرم للعمرة؟ نعم، لا حرج عليه في ذلك، دفع ثمن الهدي للجهة المعتمدة لهذا الأمر لا حرج عليه في ذلك، لأنه نوبهم عن نفسه في القيام بالذبح في اليوم المخصص الذي هو يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة، فلا حرج عليه في ذلك، لأن هذا تنويب لهؤلاء أن يقوموا مقامه بأداء هذه الشعيرة، فسواء فعل هذا الآن أو فعله فيما بعد في مكة الأمر في ذلك واسع ولا حرج عليه، لكن عليه أن يتنبه في هذا المقام إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، إلى إعطاء الثمن إلى جهة معتمدة، لأن بعض الناس ربما يحتال على بعض الحجاج يحمل سندات ولا يعرفون من هو ولا يعرفون حقيقته، فمثل هؤلاء لا يعطون، أحيانا يأتون له في السكن ويقول نحن عندنا كذا ويعطونه سندات، فبعضهم متلاعب، بعضهم متلاعب ولا ذمة عنده، فلا يعطى مثل هؤلاء وإنما يعطى للجهات المعتمدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاذ المعتمر الحاج الحجر الأسود وأشار إليه فماذا يقول؟ بسم الله والله أكبر أو الله أكبر؟ عند المحاذاة يكبر، عند المحاذاة في كل مرة يحاذي فيها الحجر يكبر، يقول الله أكبر ثم يواصل في الطواف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أرادت أن تحج تمتعا وقبل إحرامها حاضت فماذا تصنع؟ امرأة أرادت أن تحج متمتعة فقبل الإحرام حاضت، إذا كان الوقت واسعا تستطيع أن تحرم بعمرة وتصل إلى مكة والمدة تكفي لأن تطهر فإنها تحرم متمتعة كما نوت، وإذا حصل الطهر تغتسل وهي في مكة وتؤدي عمرتها وتتحلل من عمرتها، وإذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج. أما إذا كان الوقت ضيقا وتعلم من نفسها أنها لا تطهر فإنها تحرم قارنا بين الحج والعمرة. نعم، قارنة بين الحج والعمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز التقاط الحصى في اليوم التاسع أي يوم الدفع من منى إلى عرفة؟ التقاط الحصى الذي جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو في طريقه إلى منى صلوات الله وسلامه عليه، ويوم عرفة لا يشتغل المحرم بالتقاط الحصى وإنما يشتغل بالذكر والدعاء، وكل وقت له عمله، وعشية عرفة هذا وقت فاضل لا يشتغل فيه بالتقاط الحصى وإنما يشتغل بالذكر والدعاء والإكثار من التهليل وقراءة القرآن والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. نبينا عليه الصلاة والسلام عشية عرفة كان واقفا مستقبلا القبلة مادا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم إلى أن غربت الشمس، ولما سقط خطام الناقة من يده أبقى إحدى اليدين مرفوعة والتقط بالأخرى خطام الناقة واستمر عليه الصلاة والسلام في دعاء. هذا الوقت ليس وقت التقاط حصى، هذا وقت ذكر لله جل وعلا ودعاء ومناجات وذكر وتلاوة للقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لزائر المدينة طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة لله جميعا، قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ومن أراد أيها الإخوة من النبي عليه الصلاة والسلام، من أراد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيئا له يوم القيامة فليسأل ربه، وليتجه إلى الله وليكثر في دعائه: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعل نبيك شفيعا لي يوم القيامة، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يعزز هذا الدعاء بالعمل، وذلك بتحقيق التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة كما في صحيح مسلم: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالذي يريد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا يوم القيامة فليسأل الله ذلك، يقول: يا رب اجعل نبيك صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، اجعلني ممن يشفع لهم نبيك عليه الصلاة والسلام، اجعلني من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام. وعليه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحقق التوحيد. أما التوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال فهذا لا يجوز، بل هو من التوجه بالدعاء لغير الله. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فالدعاء لا يتجه فيه إلا إلى الله، ولا يلجأ فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا أجمعين ممن يشفع لهم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلنا إلى مكة معتمرين وقد أديت صلاة المغرب فكيف نفعل؟ هل نصلي المغرب أو نطوف أولا؟ لك أن تصلي المغرب وإن شئت، نعم لك أن تصلي المغرب، وإن شئت أن تبدأ بالطواف وتؤخر المغرب إلى وقت صلاة العشاء بعد انتهائك من الطواف، لك هذا وهذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز ذبح الهدي للمتمتع والقارن قبل يوم النحر؟ ذبح الهدي على الصحيح لا يكون إلا في يوم النحر، لا يكون إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. أما قبل ذلك فهو شاة لحم، ولا يكون هديا إلا في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما النسك الذي يدخل به الحاج الذي يريد أن يحج عن أمه؟ وهل يجوز له إن دخل متمتعا أن ينوي العمرة له والحج لأمه؟ النسك الذي ينويه من أراد أن يحج عن أمه أن يختار لها أفضل أنساك، وهو التمتع، كما جاء في الحديث: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة. فإذا كان هذا السائل سبق أن اعتمر عن نفسه وحج عن نفسه فليحج متمتعا عن والدته، فتكون العمرة لوالدته والحج لها. وإذا أراد أن يكون متمتعا بحيث تكون العمرة له والحج لوالدته أيضا لا حرج في ذلك، وعليه هدي التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من كان ناويا للأضحية فكيف يتحلل من عمرته إذا اعتمر في العشر من ذي الحجة؟ هذا نسك لا يؤثر، إذا كان يريد أن يضحي واعتمر فإنه يأخذ من شعر رأسه ولا يؤثر، لأن هذا نسك لا يحصل التحلل من العمرة إلا به. نعم. يقول في سؤاله: أنا إنسان أقلم أظافري بأسناني وهذا شيء لا إرادي، فماذا أعمل؟ عليك أن تنتهز فرصة الحج لتترك هذه العادة السيئة الضارة، هذه عادة سيئة وضارة، فالحج فرصة لك لتغير من هذا السلوك، أولا بالدعاء تدعو الله أن يخلصك من ذلك، وأن أيضا تحفز نفسك بحكم أن هذا أمر محظور عليك في إحرامك أن تأخذ من أظافرك، فعليك أن تأخذ الأمر مأخذ الحزم والعزم والدعاء، ولعل حجك يكون بإذن الله تبارك وتعالى سببا للتخلص من هذه العادة السيئة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجزئ المتمتع أن يأمر أهله بنحر هديه في بلده يوم العيد حيث يطلب منا هنا دفع مبلغ الهدي ولا نستطيع النحر؟ الهدي لا يكون في البلاد، وإنما في مكة هديا بالغ الكعبة. الهدي لا يكون في البلاد، وإنما يكون يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم. وأما الذي يكون في البلاد الأضحية، إذا كان السائل يسأل عن الأضحية، نعم يوكل أهله في البلد أن يذبحوا الأضحية عنه وعنهم في البلد. أما هدي التمتع فهذا لا يوكل أهله وقرابة في البلد أن يذبحوه هناك، ولو فعله لم يجزئ لأنه فعله في غير موضعه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من لم يطوف طواف الإفاضة يوم النحر هل يبقى بلباس الإحرام أم يلبس لباسه العادي؟ من لم يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر لا يلزمه أن يعود إلى الإحرام، وقد قال بالعود للإحرام بعض أهل العلم، لكن الصحيح في ذلك أنه لا يلزمه. وإذا رمى الجمرة وحلق رأسه أو قصر يكون قد تحلل التحلل الأول، ويستحب له أن يبادر فيطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، فإن لم يتيسر بقي حلالا التحلل الأول لا يعود إلى ثيابه، فيطوف في ليلة الحادي عشر أو يوم الحادي عشر أو ليلة الثاني عشر أو يوم الثاني عشر، متى ما تيسر له طاف طواف الإفاضة، حتى وإن أخره إلى وقت الرحيل وطاف وسعى إن كان عليه سعي بعد ثم غادر، فأيضا هذا لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟ الحج إذا كان بالتوبة من كبائر الذنوب، كما مر معنا من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ومعنى خرج من ذنوبه أي كلها بما فيها الكبائر، لكن بهذا القيد ولم يفسق. ونقلت فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن من كان على ذنب قبل الحج وبقي مصرا عليه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد هذا فسوقا. من كان على ذنب من الذنوب الكبيرة قبل الحج ولم يفعله في فترة الحج لكنه مصر عليه، يعني عازم على المداومة عليه وعدم الإقلاع عنه حتى وإن لم يفعله في الحج يعد ذلك فسوقا. وفي الثواب الذي رتب في هذا الحديث قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق. فمن كان مصرا على ذنب وإن لم يفعله في وقت الحج فهذا يعد نوع من الفسوق. ولهذا الحج الذي يكون فيه تكفير الذنوب بما فيها الكبائر إنما هو الحج الذي يصدق فيه الحاج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والخطايا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أحب الله وكيف يحبني الله؟ هذا السؤال عظيم ومهم، وفي الدعاء الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. وحب الله سبحانه وتعالى أجل الأعمال، وهو أيضا روح الأعمال. كلما قويت المحبة في القلب لله سبحانه وتعالى صلح القلب، وفي الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وأما الأمور التي تجلب هذه المحبة، محبة الله للقلب وتقويها في القلب، فهي كثيرة وعديدة. ومن أحسن من بينها ووضحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين عند كلامه على منزلة المحبة، وذكر 10 أمور جالبة للمحبة تجلب المحبة لمحبة الله سبحانه وتعالى إلى قلب العبد. من ضمن هذه الأمور التدبر في القرآن الكريم، ومنها أيضا التفقه في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومنها العناية بفرائض الإسلام وواجبات الدين، منها العناية بالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، منها الإكثار من ذكر الله جل وعلا، منها كذلك قيام الليل ولا سيما الثلث الأخير من الليل. فمثل هذه الأمور إذا اعتنى بها المسلم قوت في قلبه محبة الله، وأيضا ظهرت الآثار، آثار المحبة. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فذكر عليه الصلاة ذكر جل وعلا في هذا الحديث القدسي التقرب إليه بالفرائض، التقرب إليه سبحانه وتعالى بالفرائض، ثم من بعد الفرائض العناية بالنوافل. فهذه الأمور كلها العناية بها مما يقوي المحبة في القلب. ومن أعظم ما يكون المعرفة بالله وبأسمائه وصفاته، فإن من كان بالله أعرف كان لله أحب ومنه أخوف، وعلى طاعته وعبادته أحرص، وعن معصيته أبعد. فهذا باب عظيم ومهم، وأحلت إلى كتاب مدارج السالكين لابن القيم، لأن له كلام عظيم جدا ونفيس عن منزلة المحبة، وهي من أعظم المنازل، وهي أيضا من محركات القلوب العظيمة التي كلما قويت في القلب زاد القلب صلاحا وتقا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى، وصلحت الجوارح تبع لذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يؤتي نفوسنا تقواها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأقول للأخ الذي يصور: التأمين على الدعاء أنفع لك وخير لك من التصوير، الذي ينفعك هو التأمين على الدعاء، أما الصور هذه كلها مضرة لا نفع فيها. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تزيننا أجمعين بزينة الإيمان. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين.